إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، لقد أنعم الله علينا في هذه البلاد المباركة بنعم تترى لا تعد ولا تحصى، وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم تلك النعم نعمة الإيمان والأمن في الأوطان، فبالإيمان يحصل للعباد الأمن من كل بلاء، فبالإيمان يحصل للعباد الأمن من كل بلاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن الذي نعيشه، وهذه الخيرات التي تنعم بها بلادنا، إنما هي بمحض فضل الله علينا، ثم بفضل تطبيق الشريعة وتحكيمها، والأخذ عن العلماء الراسخين، والائتلاف بين الراعي والرعية، واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة. فكانت هذه البلاد بحمد الله وفضله مضرب المثل في أمنها واستقرارها. أيها المسلمون، من المتقرر في الشريعة الإسلامية أن أمر الناس لا يستقيم ولا تصلح حالهم إلا بحاكم يقودهم ويسوسهم ويرعى مصالحهم ويقيم فيهم شرع ربهم، يدفع قويهم عن ضعيفهم وظالمهم عن مظلومهم. يروى عن بعض السلف أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير، لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. فقيل له: هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفي، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمناً حتى يأتيه أجله. معاشر المؤمنين، إن تولي الحكم في الإسلام يكون بأكثر من طريق، منها اختيار أهل الحل والعقد لمن يرونه أهلاً للولاية. وأهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء ورؤوس الناس ووجهاؤهم، فينظرون في من تتوفر فيه شروط الولاية، ويجتهدون في اختيار الأنسب مراعين أحوال الناس وملابسات الزمان. فإذا اختاروا واحدا لولاية الناس عرضوها عليه، فإن وافق بايعوه، وانعقدت له الإمامة بمبايعتهم له. ولزم جميع الرعية متابعة أهل الحل والعقد في هذه البيعة، وبهذه الطريق تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بايعه كبار الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل الحل والعقد في ذلك الزمان، بايعوه بالخلافة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طرق الولاية الاستخلاف، وذلك بأن يعهد الحاكم في حياته إلى غيره بالولاية من بعده، فإذا مات الحاكم انتقلت الولاية إلى ولي عهده مباشرة، وأصبح والياً على الناس. وبهذه الطريق انعقدت ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد عهد له بالخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده، وعهد سليمان بن عبد الملك من بعده بالخلافة لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. وانعقد إجماع الأمة على جواز هاتين الطريقتين، انعقد إجماع الأمة على جواز هاتين الطريقتين من طرق الولاية، اختيار أهل الحل والعقد واستخلاف الإمام لمن بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يشترط لصحة الولاية أن يكون الوالي المختار أفضل الناس وأتقاهم، بل تصح ولاية من هو أهل للولاية مع وجود من هو أفضل منه، خاصة إذا خيف من تولية الأفضل حصول الفتنة بين الناس. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة، قال أبو بكر رضي الله عنه: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر رضي الله تعالى عنهما، مع أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل منهما بإجماع المسلمين، فدل على جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه. عباد الله، إن البيعة في الإسلام لولي الأمر معاهدة بين الحاكم والرعية بأن يولوه أمرهم ولا ينازعوه في شيء من ذلك، وأن يسمعوا له ويطيعوا في المنشط والمكره والعسر واليسر ما لم يأمرهم بمعصية الله تعالى. وإذا انعقدت الإمامة للحاكم وجب على الناس كافة مبايعة الإمام، فمن كان من أهل الحل والعقد والجاه والمكانة فبيعته تكون بالحضور إلى الحاكم، ومبايعته بالقول والمباشرة باليد. وأما عامة الناس فيكفي في مبايعتهم أن يعتقدوا دخولهم في طاعة الإمام والسمع والطاعة له، وليس من شرط لزوم البيعة أن يبايعه كل واحد من الرعية، فمتى بايع أهل الحل والعقد صارت البيعة لازمة لجميع الرعية، ومن امتنع من البيعة فمات، فميتته ميتة جاهلية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه الإمام مسلم. والمعنى أنه يموت عاصياً مشابهاً لأهل الجاهلية في ضلالهم، إذ كانوا لا يدينون بالطاعة للإمام. وإذا تمت البيعة للإمام واجتمع عليه الناس فجاء من ينازعه في ولايته، فإن للإمام دفع شره ولو بالقتل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وليعلم يا عباد الله أن البيعة لا تكون إلا للحاكم المسلم، ولا يجوز أن يكون في عنق المرء بيعتان، كمن يبايع إمامه في البلد ويبايع غيره من قادة الأحزاب أو رؤساء الجماعات على السمع والطاعة، فإن هذا من الضلال المبين. والله نسأل أن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وبلاء، إنه سبحانه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من حقوق البيعة للحاكم الوفاء بها وعدم نقضها. فعن نافع رحمه الله تعالى قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: